والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح المرشد المعين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ورضيان. وقد أنهينا في المجلس السابق كتاب الغسل أو فصل الغسل، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في فصل في التيمم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في التيمم. فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. جمعة التسكين. الفرض للجمعة حاضر صحيح. فصل في التيمم، يعني أن هذا الذي سأذكره الآن هو فصل في التيمم. والتيمم معاشر الإخوة الأحبة لغة هو القصد، لغة هو القصد. تقول يممت وجهي نحو كذا، أي اتجهت إلى نحو كذا. قال تعالى: فتيمموا صعيدا، يعني توجهوا إلى صعيد. توجهوا إلى صعيد، أي وجهوا وجوهكم إليه. وشرعا هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، تستعمل عند تعذر استعمال الماء، تستعمل عند تعذر استعمال الماء. والأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما الحديث فهو الحديث الذي جاء فيه سبب نزول هذه الآية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت بخمس، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ونص الحديث، نص الحديث كما جاء في كتب أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الإجماع فقد أجمعت طوائف الإسلام قاطبة على جواز التيمم، بل على وجوب التيمم عند فقدان الماء، على وجوب التيمم عند فقدان الماء أو عند تعذر استعماله كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بقية الدرس. فرض التيمم في السنة السادسة للهجرة عند مقفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة المريسيع، غزوة المريسيع. والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ، والبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، نزل في التماسه، وأقام الناس معه وليسوا علماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، يعني ابنته، أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا علماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يعني يوبخها ويطعنها، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير، وهو من خيار الأنصار رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. والذي جعل أمنا عائشة رضي الله عنها تتأخر حتى تلتمس العقد، مع أنه عقد يعني ليس بذلك الأهمية الكبيرة، أنه لم يكن لها، إنما كان لأختها، كما ورد في فتح الباري، يعني أورد الطرق الحديث وشرحه وبينه رحمه الله. هذا المقصود أن هذا الحد، يعني هذا هو سبب فرضية التيمم. وترون أن العقد وجد تحت البعير سبحان الله العظيم، فكان الله عز وجل جعل ذلك العقد سببا لأن يشرع لنا شريعة التيمم أو فريضة التيمم. ولذلك قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ كأن هذا يعني كأن فقدان العقد بركة مع الأمة، وهو كذلك. طيب، وحكمة مشروعيته، ذكر رحمه الله، ذكر الشارح رحمه الله إمام ميارة رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الكبير كلاما عجيبا يعني في حكمة مشروعية التيمم. من ضمن ما قال، قال: حكمة مشروعيته أن الله عز وجل لما خلق الإنسان وهو أعلم به من غيره علم أن فيه كسلا، وأنه لو قيل له لا بد أن تستخدم الماء كيفما كان وأن تبحث عنه لتوان كثير من الناس وتكاسل وتقاعس عن أداء كثير من الشرائع والفرائض، فرخص لهم في التيمم. وسبحان الله العظيم، هذا تجده من كثير من الناس اليوم، تجد أن كثير من الناس إذا قلت له: يا عبد الله، إذا كنت على جنابة ولم تجد ماء فتيمم، كذا إلى آخره، لأنه لا يعرف هذا الحكم الشرعي يترك الصلاة، قل أنا قمت متأخرا وكذا ومستعجل ورائي عمل مدري إلى آخره، فيترك الصلاة من أجل هذه المسألة. سبحان الله، جهل الناس بشرعية التيمم فعلا جعلهم يتركون الفرائض. فلذلك والله أعلم شرع الله عز وجل التيمم رأفة ببني البشر ورحمة بهم. وحكمة أخرى يا إخوة ذكرها أيضا في الشرح الكبير، وهو أن الإنسان أصله ماء، قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل الإنسان ماء، ومآله إلى التراب، ومآله إلى التراب. فكأن في هذا تذكرة للإنسان أنك يا عبد الله أولك نطفة مائية وآخرك التراب، فتذكر. وأنك إذ لم تجد الماء فعليك بالتراب، فهذا أصلك وهذا مرجعك. ففيه ذكرى لكل مدكر، وفيه موعظة لكل متعظ، سبحان الله العظيم. والله أعلم، يعني علماء يذكرون هذه الحكم ويستنبطون، هناك حكم أخرى ذكروها وكلها من الخير، فالله أعلم بحكمه، والله عز وجل هو العليم الحكيم. هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى تضمنت ثلاثة فصول من مباحث فصل التيمم. ومباحث فصل التيمم التي ذكرها الشارح رحمه الله المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أو الناظم هي ست مباحث. هي ست مباحث ذكر في هذه الأبيات ثلاثة منها ونثر الثلاثة الباقيات في بقية الأبيات التي سنتطرق إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في مجالس قادمة. قوله فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. ذكر في هذا البيت الفصل الأول كاملا وهو السبب الناقل عن الماء إلى التيمم. السبب الناقل من الماء إلى التيمم ما هو؟ ذكر هنا سببين أساسيين. السبب الأول هو خوف الضر، والسبب الثاني هو انعدام الماء. فأما خوف الضر فالأصل فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، وكان هو الأمير، فأشفقت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقرارا لمقالته ولم يقل شيئا. والإقرار هو يعني من أدلة الشرع، كذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الحديث حديثا نبويا. والحديث رواه البخاري معلقا ورواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن خوف الضر، ويشمل ثلاث أحوال: العاجز، يشمل العاجز عن استخدام الماء إما لأنه بعيد عنه أو لأنه كله مثلا أصابته جنابة وهو محروق في جسمه، في كل جسمه، فلا يستطيع أن يستخدم الماء، أو أنه ينبغي أن يتوضأ وإذا أعضاء الوضوء كلها مجروحة فلا يمكنه أن يستخدم الماء، أو أنه يمكنه أن يستخدم الماء لكنه بعيد عنه ولا يوجد من يمكنه الماء، هذا عاجز، كل هؤلاء عاجزون، أو أنه حارس وبعيد عن الماء أو ما إلى ذلك. لأن خوف ضر يخاف إذا استخدم، أو يخاف أنه إذا استخدم الماء أن يزداد مرضه، أو أنه غيره ليس مريضا لكنه إن اغتسل بذلك الماء البارد أصابه الضر فخاف من استخدامه ضررا يعني غالي راجحا ليس ضررا مظنونا يعني يتدلل، إنما يعني ضررا يعني غالبا أو محققا. فالمريض الذي يخشى استعمال الماء معذور يجوز له التيمم، والعاجز عن استخدامه لضعف أو مرض أو عدم من يمكنه كذلك معذور. ستأتي صور أخرى يعني في السرد إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني الشارح ذكر عدة صور. وغير واجد الآلة، يعني عنده البئر وفيه ماء لكن الله غالب ليس عنده دلو ولا رشاء فلا يمكنه استخراج هذا الماء، فهذا أيضا يتيمم ولا حرج عليه. أو أنه ليس لديه مال ليشتري ذلك الماء والماء أمامه لكنه بالبيع لا يمكن أن يستخدمه، أو أنه في باخرة أو سفينة ولا يمكن أن يستخدم الماء لأن الباخرة عالية وليس معه كيف، أو يخاف إذا جاء ليأخذ الماء انقلبت به الباخرة أو ما إلى ذلك، يعني يجمعها كلها خوف الضر. إذا خاف الضر خاف سبعا، خاف إذا ذهب ليأخذ الماء من ذلك البيت أن يأتيه مجرم لينال منه أو يقتله، أو خاف ظالما إن هو خرج من البيت أتى ذلك الظالم وألقى عليه القبض وعذبه وآذى أو ما إلى ذلك، صور كثيرة. وأما عدم الماء فلقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، ولحديث عمران بن الحصين في الرجل الذي اعتزل ولم يصلي مع القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث في الصحيح. إذن دله الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على استخدام الصعيد الذي هو التراب أو هو وجه الأرض، أو كما سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم ما هو الصعيد الذي يتيمم به، لأن لخوف ضرر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. إذن التيمم عوض عن الطهارة، التيمم هو عوض عن الطهارة بالماء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطاهر وضوء المسلم، أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. التيمم هو نيابة عن الماء، ولذلك إذا جاء الماء بطل التيمم. ولذلك أيضا فإن فقهاءنا رحمهم الله تبارك وتعالى كما سيأتي بعد قليل ضيقوا في التيمم كثيرا، فجعلوه طهارة مؤقتة جدا لا يؤدى بها إلا فرض واحد كما سيأتي إن شاء الله. ويعني علماء المذهب رحمهم الله تبارك وتعالى يعني تشددوا في هذه المسألة تشددا كبيرا، وضيقوا تضييقا شديدا في مسألة التيمم. وهذا ما يؤدينا إلى الفصل الثاني، وهو قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وصل فرضا واحدا وإن تصل به جنازة به أو سنة تحل، جنازة وسنة به تحل. صل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحل. الفصل الثاني الذي هو الذي يتضمن هذا البيت هو ما يفعله المتيمم بتيممه. الآن تيمم، ما الذي يجوز له أن يفعله بتيممه هذا؟ تيممت، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بهذا التيمم؟ هل يجوز لي أن أدخل المسجد؟ هل يرفع عني جنابتي؟ هل يجيز لي إذا لم أجد إذا لم تجد زوجتي ماء وطهرت من حيضها أو نفاسها أن تتيمم وآتيها؟ هل إلى آخره؟ هل أصلي به النوافل؟ هل أذهب لصلاة الجمعة والجنازة؟ إلى آخره. هذا البيت الذي ذكرناه الآن قال: وصلي فرضا واحدا. صلي فرضا واحدا يعني أنك يا عبد الله الذي تيممت لعدم وجود الماء أو لخوف ضر، لا يجوز لك إلا أن تصلي بهذا التيمم فرضا واحدا، وينبغي أن تتيمم وتصلي، كما سيأتي إن شاء الله أن من فروض التيمم الموالاة يعني عدم ترك فراغ بين التيمم والفور يعني فور. طب ما دليل أصحابنا في هذه المسألة؟ ما دليلهم؟ لهم دليلان أساسيان. الدليل الأول هو أن الله عز وجل أمر المسلم إذا أراد أن يصلي بالطهارة، أمر المسلم إذا أراد أن يصلي بالطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: فدلت هذه الآية على وجوب الوضوء لكل صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والفاء تدل على التعقيب. قال: ولكن دل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا يشترط في الوضوء أن تصلي مباشرة وراءه، وعلى أنه يصلى بالوضوء الواحد الصلوات ذوات العدد. وضوء، لكن التيمم بقي على الأصل، فلم يأتي دليل يدل على أن التيمم يأخذ نفس حكم، هذا كلامهم يعني، يأخذ نفس حكم الوضوء في هذه الأحكام. واضح؟ هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني أنه قد وردت آثار عن جماعة من الصحابة تدل على هذا المعنى. من ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، رواه الدارقطني والبيهقي. وقد ورد نفس هذا المعنى عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وعن ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن غيرهم من الصحابة. لكن أثر ابن عباس الذي ذكرته الآن أثر ضعيف جدا، فيه الحسن بن عمارة وهو متروك، والآثار الأخرى عن الصحابة كذلك ضعيفة ولا يصح منها شيء إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ما رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، أو يتيمم يعني الرجل لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي بعد إخراج هذا الحديث هو أصح ما في الباب ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، يعني لا نعلم من الصحابة من خالف ابن عمر في هذه المسألة، بل الآثار عن الصحابة وإن كان في سندها كلام تدل على نفس ما دل عليه آثار ابن عمر رضي الله عنه. وقد تقرر لدينا أجمعين في الأصول أن من أصول أهل السنة الأخذ بقول الصحابي إذا لم يخالف، فحيث إن ابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم له مخالفا كما نقل البيهقي، والبيهقي إمام محدث كبير، وعليه فيجب على الإنسان، يجب على المتيمم أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، فإذا انقضت الصلاة رفع تيممه. لذلك قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل به جنازة وسنة تحل، يعني إذا صليت ذلك الفرض ووصلت به سنة ونوافل أو جنازة حل لك ذلك. أما إذا صليت تيممت ثم ذهب الوقت ثم جئت لتصلي سنة بحالها، فإذا جئت لتصلي فينبغي أن تجدد التيمم لهذه السنة، أو جئت لتصلي جنازة لحالها ينبغي أن تجدد التيمم لهذه الجنازة، واضح؟ لكن هل هذا الكلام على إطلاقه هكذا أم أن المسألة فيها تفصيل في مشهور المذهب؟ المسألة فيها تفصيل في مشهور المذهب، وذلك أن المتأخرين من أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي شهروه، وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، يعني أن الإنسان المتيمم له حالتان، الحاضر الصحيح والمسافر والمريض. فأما الحاضر الصحيح وهذا هو الفصل الثالث، وهذا الفصل الثالث وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم له، فالحاضر الصحيح لا يتيمم للصلاة، لا يجزئه أن يتيمم لهذه الأمور الأربعة. أولا لصلاة الجمعة، بناء على أن صلاة الجمعة هي بدلا عن الظهر وليست أصلا بذاتها، صلاة الجمعة عندهم نيابة عن الظهر وليست فرض الجمعة، وعليه إذ هي كذلك، فالحاضر الصحيح الذي لا يجد ماء لا يجزئه أن يصلي هذه الصلاة النائبة، بل يصلي الأصل وهو الظهر، ولا يجزئه أن يصلي الظهر حتى تنتهي صلاة الجمعة. هكذا قال. ولا يجزئه أن يصلي الجنازة بالتيمم يعني. قالوا لأن الجنازة فرض كفاية فلم تلزمه إلا إذا تعينت عليه، يعني لا يوجد غيره فتصبح واجبة، فعندئذ يتيمم ويصلي. ولا يجزئه أن يصلي النوافل لأنها ليست واجبة، ولأن التيمم شرع مشروعية ضيقة فلا يؤدي الإنسان به إلا الفرائض في نطاق ضيق، فهو بدل، والبدل ضعيف، بدل لا يقوى أن يؤدي ما يؤدي الأصل. هكذا عندهم. وأيضا لا يجزئه أن يتيمم لقراءة القرآن ولا لدخول المسجد. وهذا الذي ذكروه وشهروه في المذهب، هو مخالف للصحيح من حيث الدليل، ولما نص عليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ، فإنه بعدما تكلم في الموطأ عن التيمم قال رحمه الله ورضي عنه: في الرجل الجنبي إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. إذن مالك رحمه الله ورضي عنه نص على أن التيمم يؤدي به المتيمم كلما كان سيؤدي به كلما كان يمكنه أن يؤديه بالوضوء، قراءة القرآن، قراءة حزبه، صلاة النوافل إلى آخره. هذا هو الراجح من حيث الدليل، وهو الذي عليه جماعة يعني من المالكية كذلك. وأما الذي شهروه ونظمه الناظم رحمه الله فهو قول ضعيف يعني، وأدلته كما ترون يعني أدلة يعني لا تقوى على الصمود. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات، ونسرد لعل في السرد فوائد أخرى يذكرها الشارح رحمه الله ورضي عنه. قوله: فصل لخوف، إلى قوله به يحل. ذكر في هذا الفصل التيمم وأحكامه. والتيمم في اللغة القصد، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوه. وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء. يعني انظر الكبير، يعني أن التيمم هو عبارة عن طهارة ترابية، ولا شك أنه ليس طهارة بمعنى الطهارة، إنه هي طهارة حكمية. ذلك يعني الإنسان إذا تيمم لا يذهب، يعني إذا كان في عليه على جسده وسخ أو عليه غبار، وهو كذلك هو تعفير للوجه بالتراب كذلك، فهو ليس طهارة حقيقية، إنما هو طهارة حكمية. ولا يأخذ طهارة الماء من حيث إن الماء ينظف بذاته ويمكن للإنسان أن يغتسل به ويذهب عنه القذر والوسخ. وقوله تشتمل على مسح الوجه واليدين، نعم كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ليستباح بها، بمعنى أنه كان محرما عليه لأنه كان محدثا، كانت هذه الأفعال محرمة عليه لأنه كان محدثا، فرفع هذه الحرمة بتيممه، فهو رفع حكمي وليس رفعا حقيقيا. ما منع الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء، وضم بكلمة العجز عن الماء العجز الحقيقي والعجز الحكمي، بمعنى أنه عجز لأنه لم يجد ماء، أو أنه عجز لأن الماء أمامه ولا يمكنه الوصول إليه بالصور التي سيذكرها إن شاء الله. تفضل. وكلام الناظم في التيمم الكلام الناظم في التيمم دائر على ستة فصول. نعم التي يعني ذكرتها لكم. تفضل. الفصل الأول في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم. نعم. الفصل الثاني ما يفعل بالتيمم. ما يفعله بالتيمم. أو ما يفعل بالتيمم كلا الوجهين صحيح. يعني ما الذي يفعله إذا تيمم الرجل؟ الآن تيمم، ما الذي يجوز له أن يفعله بهذا التيمم؟ الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له، يعني ما هي العبادات التي يجوز أن يتيمم لها ومن التي لا يجزئه هذا التيمم. الفصل الرابع في فرائده وسننه ومستحباته، وهذا سيأتي إن شاء الله. الفصل الخامس في وقت التيمم وهو من جملة الفرائض. نعم، لأنه قلنا إنه لا يجزئه أن يتيمم إلا قبل يعني الفريضة متصلا بها، وأيضا عند قراءة القرآن أو عند يعني إن من نواقض التيمم ترك العبادة أو التأخر، ترك الموالاة، عدم الفور، هذا ينقض التيمم عندهم. نعم. الفصل السادس فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه لكن تعاد الصلاة معه في الوقت. فأشار بهذا البيت إلى الفصل الأول وأمرك أن تعوض التيمم من الطهارة بالماء، أي تجعله بدلا منها، إما لخوف ضر يلحقك في استعمال الماء أو لعدم وجود الماء أصلا. وسيبين لنا بعض وجوه خوف الضر أو انعدام الماء. ولا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى. نعم، الآن إذا كان الإنسان على جنابه أو كانت امرأة حائضا ثم طهرت أو نفساء وطهرت أو هي على جناب كذلك إما بجماع أو رجل كذلك إما بجماع أو إنزال ولم يجد الماء، فما العمل؟ هل يتمعك في التراب قياسا على الغسل؟ لا، يتيمم كما يتيمم. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في الصحيح، فإن عمار رضي الله تبارك وتعالى ظن قياسا على الغسل التيمم فقط ضربة للوجه واليدين، فظن بما أن الغسل هو غسل الجسم كله فأيضا التيمم هو تمعق التراب قياسا يعني هذا على هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أن تضرب الأرض تمسح وجهك ويديك. فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضر أو عدم ماء، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو حيض أو نفاس للخوف مما ذكر، فيتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته إن كان حاصلا أو تأخر البرء ابن وهب، ويتيمم المبطلون إذا كان لا يقدر على الوضوء. الآن قال هؤلاء كلهم كذلك يتيممون لهذه الحالات، يتيمم لخوف حدوث مرض كأن يكون في غرفة دافئة فإذا خرج ليأتي الماء جف عرقه ف يعني أصيب بالزكام، فهذا معذور يتيمم. أو أنه هذا خاف من المرض أصلا، أو أنه خاف زيادته هو مريض، خاف إذا قام واجتهد وذهب ليأخذ ماء من البئر أن يزداد مرضه أو يطول، فهذا يتيمم. أو خاف أنه إذا ذهب يبحث عن الماء أو استخدم الماء أن يزيد يتأخر برؤه من مرضه. قوله ابن وهب الآن سيأتي بمقالة بعض أهل العلم لصور عديدة من صور جواز استخدام الماء، ولا بأس أن نبين من هو ابن وهب هذا رحمه الله تبارك وتعالى عنه. يعني تراجم هؤلاء الأئمة يا إخوة فيها يعني هي فاكهة المجالس، ومعرفة أحوالهم رحمه الله تبارك وتعالى فيها شفاء للقلوب وإزالة للران عنها، خاصة إذا علمنا أن هؤلاء هم أئمتنا وهم علماؤنا وبهم نقتدي. ولو أطلنا حتى في تراجم بعضهم لما كان في ذلك بأس، لكن نحن سنقتصر يعني ولن نطيل بحسب يعني المجلس وبحسب الحال لما في ذلك من يعني يعني لا نريد أن نشتت الأذهان عن الدرس الأصلي، لكن معرفة هؤلاء ومعرفة تراجمهم يشجع الإنسان على التزام منهجهم ويحمسه على اقتفاء آثارهم. فإذا علم أن هؤلاء هم الأئمة وهم السادة فرح باتباعهم وانشرح صدره لاقتفاء منهاجهم وآثارهم. ابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم المصري القرشي مولاهم، يعني القرشي بالولاء، وجده مسلم قيل إنه كان بربريا، قيل إنه كان بربريا. وابن وهب هذا من أكبر أصحاب الإمام مالك وأعظمهم في مصر، ومن كبار المحدثين، ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ وترجم له ترجمة حافلة، وذكره في كتب أخرى كذلك. وروى عن أكثر من 400 شيخ، ومن أعظمهم وأجلهم مالك والليث بن سعد، وهو الذي قال: لولا مالك والليث لضللت، كنت أظن أن كل حديث يعمل به. في رواية أخرى: تكاثرت علي الأحاديث فلم أعرفها حتى بين لي مالك والليث، قال هذا منسوب وهذا يعمل به وهذا يقيد هذا وهذا يضبط هذا، أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وقرأ على نافع قارئ أهل المدينة، وقد كانت قراءة نافع منتشرة في الحجاز ومصر والمغرب كله، وما زالت إلى الآن يعني في المغرب كله. كان مالك رحمه الله يعظم عبد الله بن وهب تعظيما كبيرا، وما من إنسان إلا وقد نهره مالك، يعني من تلاميذه، إلا ابن وهب. سبحان الله، ابن وهب كان يعظمه مالك ويعرف له قدره، وإذا كتب له يكتب له إلى ابن وهب الفقيه أو إلى الفقيه ابن وهب، ومرة لقبه بالمفتي ومرة لقبه بالإمام، وهذا من الإمام مالك رحمه الله شيء عظيم يعني لهذا الرجل، وما لقبه بهذه الألقاب إلا وهو يستحقها. فإن مالك رحمه الله كان شديدا مع أصحابه، شديدا مع من يجلس في مجلسه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم. ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم. وكان مالك يقول يلقبه بفقيه مصر، وكانت مصر في ذلك الوقت معقلا لأصحاب مالك رحمه الله. وقال أصبغ بن الفرج أحد أصحاب مالك المشهورين: ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار. ابن وهب أعظم أصحاب مالك بالسنن والآثار، بل فضله كثير منهم على ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أن ابن وهب اشتغل بالآثار كثيرا، وأما ابن القاسم فلزم مالكا لزوم الظل للشاخص 17 عاما، لزم ابن القاسم مالكا 17 عاما لا يفارقه، فلذلك اختص به مع أنه كان محدثا، ولو ترجمت كذلك تذكرة الحفاظ. وقال سحنون بن سعيد إمام إفريقيا وعالمها وفقيهها وناصر السنة بها رحمه الله: كان ابن وهب قد قسم وقته أثلاثا، ثلث في الرباط للجهاد في سبيل الله في الإسكندرية ضد غزو الروم وغيره، وثلث يعلم الناس بمصر، وثلث بالحج، وذكر أنه حج 36 حجة. حج ابن وهب 36 حجة. توفي ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى 197 للهجرة، وكان صاحب عبادة وتهجد وتأله. أمروه أن يقرأ عليهم كتاب الأهوال من تصنيفه رحمه الله، فلم يستطع أن يكمل قراءته رحمه الله من البكاء. واجتمع أصحابه عليه وقالوا له اقرأ لنا صفة النار والجنة. قال ما أظن أني أستطيع أن أفعل ذلك. فلما اجتمعوا عليه وجعل يقرأ لهم صفة النار غشي عليه، فجعلوا يقرؤون صفة الجنة فلم يفق. فأتي بالطبيب بعد حوالي 12 يوما وهو مغمى عليه، فرآه فقال لهم هذا رجل قد انفلق قلبه ومات من ذلك رحمه الله تعالى. يعني هؤلاء يا إخوة هم أئمتنا وعلماؤنا، انظروا إلى حالهم وإلى علمهم وإلى قالهم وإلى الخير الذي نشره الله على يدهم. وابن وهب رحمه الله مصنفات عديدة، وله كتاب الجامعي طبع مؤخرا، كتاب الجامعي طبع في مجلدين محققا، هو في الحديث الجامع في الحديث. زيد. ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء. المبطون يعني الذي ابتلي ببطنه إما بالإسهال أو بالريح أو ما إلى ذلك، لا يستطيع كلما توضأ يستطلق بطنه وينتقض عليه وضوءه، فإذا لم يستطع أن يتوضأ يتيمم. وكذلك المار في البحر ولو كان الماء معهما إذ لم يقدر على الوضوء به. إذا لم يقدر. ولو كان الماء معهما إذا لم يقدر على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما. نعم، يعني مثلا كانوا في الباخرة ولم يستطيعوا أن يأتوا بالماء إما لعجز أو ضعف أو خوف الضر كان الجو يعني أو الماء المالح يؤذيهم أو ما إلى ذلك. نعم. ابن القصار أحد كبار أئمة المالكية في العراق رحمه الله، لعلنا نترجم له بعد. ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى، وكذا يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائمة، فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء. يعني هو يعني مثلا الجو كان باردا وفي حمى أو نزلة، أو ليس فيه لا حمى ولا نزلة لكنه كان تحت بطانيته وقد عرق عرقا شديدا، فخاف إن هو خرج ليأتي بالماء جف ذلك العرق فأصيب بنزلة أو حمى، يباح له أن يتيمم. فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد. وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش سواء خاف الموت أو الضرر. وكذا يتيمم لخوف عطش حيوان غير آدمي، يعني معه دابته ومعه ماء لهذه الدابة، إن توضأ بذلك الماء ماتت الدابة كفرسه أو حماره أو بغلته، أو معه غنم أو معه بقرة أو ما إلى ذلك. وقول حيوان محترم مفهومه أنه إذا كان حيوان غير محترم فليقتل يتعذب بالعطش وليشرب الآلية يعني يتوضأ بذلك الماء ولا يتيمم. ابن الحاجب وكظن عطش من معه من آدمي أو دابة انتهى. فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما. الكلب الذي يقتله في حالة ما لم يكن كلب حراسة أو صيد، لأن كلب الحراسة والصيد كلب محترم، أما الكلب الآخر فلا داعي لتركه معه، فإذا كان معه فليقتله لما يقتله حتى لا يدعه يتعذب. فأما إن كان الكلب سيبحث عن نفسه ويجد ماء هو فليرسله، وما الخزين فلا فائدة منه فليقتله بإطلاق. ويتيمم من خاف على نفسه من لصوص أو سباع اتفاقا، وكذا من خاف على ماله على المشهور. يعني ماله يعني هو واقف الآن معه حقيبته أو معه أغراضه أو معه أو دكانه وليس معه الكحل أو ما إلى ذلك، فإن ذهب يتم رجع ووجد المحل كله قد سرق أو أغراضه قد ضاعت أو أنه لو خرج إلى تلك الناحية لخرج سبع كلب أو أسد أو ذئب أو ما إلى ذلك افترسه أو آذاه، أو أنه خاف نصوصا إما أن يكون من المجرمين أو يكون من شرطة ظلمة أو يكون من أي صنف من الأصناف من سيؤذيه يعني، فهذا كذلك يعذر ويتأمل. وهذا بعض ما يتعلق بالسبب الأول في كلام الناظم وهو خوف الضرر. نعم. وأما ما يتعلق بالسبب الثاني وهو عدم الماء، فإن تحقق عدمه فإن تحقق عدمه تيمم من غير طلب، إذ طلب ما يتحقق عدمه عبث. إذ طلب ما يتحقق عدمه عبث، يعني إذا تحقق أنه لن يجد الماء فلا داعي لأن يبحث عنه، لأنه لن يجده فيبحث عن ماله عند انعدام الماء يعني. أما إذا كان يأمل في وجود الماء فليبحث إلى آخر الوقت ما يتوضع، على تقسيم سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أوله من الراجل والآخر. لا. وإن لم يتحقق عدمه فإن تحقق وجوده أو ظنه أو شك فيه أو توهمه فيجب عليه أن يطلبه. فإن طلبه ولم يجده تيمم. والطلب يختلف، فليس من ظن عدم الماء كمن شك، ولا الشاك كالمتوهم، بل طلب الأول أقوى من الثاني وطلب الثاني أقوى من الثالث. وليس الناس أيضا في القوة والضعف سواء. ليس سواء. وليس الناس أيضا في القوة والضعف سواء، فليس الرجل كالمرأة غالبا ولا الشاب كالشيخ. يعني هذا يعذر ما لا يعذر هذا، وهذه قد تعذر ما لا يعذر ذاك. فالواجب على كل أحد أن يطلب الماء طلبا لا يشق بمثله. مثلا هنا كذلك، إذا كان المرء في الخارج ويولد أجانب والمرأة في الداخل وليس معها خمار، فمثلا لا تتيمم، لأنه لا يمكن أن تخرج إلى الماء وهي بغير خمار يعني. فهذه صورة من الصور يعني، صور كثيرة يعني، العلماء فقط يضربون أمثال. قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل. وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته، وكذا المريض الذي يعني يقدر لا يكفيه لطهارته، يعني عنده ماء وينبغي عليه أن يغتسل، وذلك الماء الذي معه لا يكفيه لأن يغتسل غسل جنابه، قد يكفيه للوضوء لكن لا يكفيه لغسل جنابه، أو عنده ماء قليل مقدار كأس لا يكفيه للوضوء، إنما يكفي لغسل مضمضة واستنشاق، ولا يكفي لغسل يديه ورجليه، فهذا يتيمم. وكذا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، مريض وجالس في ركن من أركان البيت ولا يستطيع أن يقوم، وأولاده في الخارج، يتيمم، لذلك يضع أمامه حجرة حتى يستطيع يتيمم. وكذا من وجد ماء في بئر مثلا ولم يجد الآلة التي توصله إليه كالحبل والدلو. قد ذكرنا من هذا المعنى في هذا المحل من الشرح الكبير فروعا عدة، فراجعها إن شئت. وهي فروع مهمة يعني، من أراد أن يتوسع فليراجع. ذكر في هذا البيت الفصل الثاني وهو ما يفعل بالتيمم، يقصد: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحد. فأمر من يتيمم للفرض أن لا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له، فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة. يعني صلى الفرض وجاءت جنازته مباشرة بعد الفرض، جاز له أن يصلي تلك الجنازة، أو جاءت نافلة بعد ذلك الفرض، جاز له أن يصلي بنفس التيمم الذي صلى به الفرض. فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة، وأن يصلي به سنة غير صلاة الجنازة كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له. وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح، وأن كل واحد منهم يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده، خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما يأتي. هو مشهور المذهب أن الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يفعل هذا الذي ذكرناه الآن، وأن الحاضر أن الذي يجوز له هذا إنما هو المريض أو المسافر. المريض يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم، ويجوز له أن يصلي على جنازة بالتيمم، ويجوز له أن يقرأ القرآن أو يتنفل بالتيمم، والمريض والمسافر كذلك. أما الحاضر الصحيح لا يجوز له ذلك في مشهور المذهب، خلافا لما نص عليه مالك رحمه الله في الموطأ، خلافا لما هو الراجح من حيث الدليل. فتصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد مضارع، يعني إن تصل، يريد إن تصل، فإن تصل هذه أصلها وصل يصل، وصل وكسر الصاد مضارع وصل، وضمير به للفرد. وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به. قوله وضمير به للفرض، يعني إن تصل جنازة وسنة بالفرض يحل هذا أو يجوز بهذا التيمم. أنت كيف أجل؟ يعني الآن عندك فرض، عندك فرض، إذا وصلت به جنازة الفرض تيممت له، فإذا وصلت به جنازة أو سنة جاز. بمعنى أنك الآن إذا قمت لتصلي الفجر، صلي الفجر، فصليت رغيفة الفجر بالتيمم، هل يجوز لك أن تصلي بنفس التيمم على المذهب؟ هل يجوز لك أن تصلي فرضا الصبح بهذا التيمم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الذي يجوز هو العكس. صليت الظهر مثلا وتريد أن تصلي نافلته، هذا الذي يجوز لك أن تفعله على المذهب. أما العكس فلا يجوز، بل تتيمم. وإن كنت يعني على مشهور المذهب إن لم تكن حاضرا صحيحا تتنفل، لا يجوز لك أن تتنفل، فقط تتيمم وتصلي الفرض، تتيمم وتصلي الفرض. أما تصلي نافلة مستقلة فهذا لا يجوز عندنا. وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به، فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى، ويشترط تقدم الفرض، فتكون السنة تبعا له، وإذا جاز له إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها تبعا له كالرغيبة والنافلة. يعني أخونا يعني الشيخ البشير حفظه الله قد بيّن في مجال السابقة أن أصحابنا يفرقون بين السنة والرغيبة والنافلة، وكلها المقصود بها المندوب، يعني إلا أن هذه أقوى من تلك. فقال إذا جاز أن تصلي به السنة فالرغيبة والنافلة كذلك يجوز أن تصلي به. فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر على المشهور. وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب. وإن صلى الفرض وطال لم يصلي النافلة بتيمم الفرض، لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط. هذا الذي ذكرناه، فيشترط الفور في الصلوات التي تصلى بها يصلى بها التيمم، الفور في الصلاة التي تصلى مباشرة بعد التيمم، والفور في الصلاة التي تصلى بعد الفرض. واضح؟ وإن تيمم للفرض فتنفل قبله كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح ثم صلى الصبح، ففي الموازية أعاد. موازية لمحمد بن المواز أحد كبار أئمة المالكية في الإسكندرية من القدماء. نعم، محمد بن المواز والموازية. ضاعت كأنه لم يبق منها إلا أوراق الآن. ففي الموازية أعاد أبدا. ثم قال هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت. يعني لو صلى الفجر بتيمم الصبح كما ذكرنا آنفا فمقتضى القياس ومقتضى المذهب الذي ذكرناه أنه ينبغي أن يعيد، لأنه صلى فريضة الصبح بلا تيمم، لأن التيمم قد رفع بعد انتهاء من الرغيبة، إن قلنا إن الحاضر الصحيح يجوز له أن يتركه. واضح؟ ثم عاد وقال الأمر خفيف، لما؟ لأن يعني أصول المذهب الأخذ بالخلاف، وهي المسألة فيها خلاف بين أصحاب المذاهب الأخرى، فكأنه اعتبر الخلاف فلم يبطل صلاة من صلى هذه الصلاة. فرع، وأما من تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي به الفرض. نعم. يعني فإن فعل يعني بهذا التيمم، يتيمم لنافلة لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم الفرض. فإن فعل ففي التوضيح عن الموازية، من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا. وقال سحنون عن ابن القاسم في من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت. وقوله يعيد في الوقت أنه أمره بالإعادة ندبا لا وجوبا. يعني رأيت كيف أنهم لم يتفقوا على التشدد في هذه المسألة. زيد قوله وجاز وجاز ابتداء ويستبيح فرض الجمعة حاضر صحيح. هذا هو الفصل الثالث من فصول التيمم كما مر، وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم له. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. وأخبر أيضا أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء كالمسجون مثلا، هذه صورة من الصور، يعني المسجون هو حاضر هو صحيح لكنه لا يمكن أن يأتي من الماء، فهذا يأخذ هذا الحكم. إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض. أما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما، وما ذكره من جواز التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض والمسافر. ما ذكرت لكم آنفا. لأنهما محل النص في التيمم. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا. لا يتيمم هو يعني. فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبع للفرض كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل لهذا التقييد قوله ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. الجمعة للوزن مقتضى الوزن. ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، حيث حكم بأن الحاضر الصحيح لا يستبيح بالتيمم لأن ما عدا الجمعة من الفرائض. إلا ما عدا الجمعة من الفرائض. لا يستبيح بالتيمم إلا ما عدا الجمعة من الفرائض، ففهم منه أنه لا يستبيح بالتيمم استقلالا الجمعة ولا النوافل. وإذا كان كذلك فجواز التيمم للنافلة استقلالا المتقدم صدر هذا البيت إنما هو لغير الحاضر الصحيح من مريض أو مسافر. أما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها، فإن فعل لم يجزئه. كما ذكرنا لكم آنفا يعني، وقلنا إن هذا المذهب ضعيف ومخالف للنص مالك في الموطأ رحمه الله. قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب. وكلام أشهب رحمه الله يبين أن هذه مسألة قديمة في المذهب، ليست قولا للمتأخرين وأصحابه. وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها. شوف رأيت كيف أن المذهب خلافا، ابن القصار اختار أنه يتيمم لها. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا، وإنما يصليها بتيمم الفرض بحسب التبع له كما مر. وقيل إنه كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل، واستظهره ابن عبد السلام. وقيل لا يتنفل بتيمم الفرض إلا المريض والمسافر. أما الحاضر الصحيح فلا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافلة استقلالا. هذا قول ضعيف. حكاه بعض شراح المختصر. المختصر خليل. وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا وإن تصل جنازة وسنة به يحل.